الحمد لله رب العالمين، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على سيدنا محمد أشرف المرسلين وحبيب رب العالمين، وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا، وذكرنا ما نسينا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. أذكركم بإخلاص النية لله تعالى في الاشتغال بعلم الدين. قال الشيخ رحمه الله رحمة واسعة: وكذلك يكفر من أنكر صفة من صفات الله تعالى الواجبة له إجماعا، كصفة العلم والحياة والسمع والبصر والقدرة، ولا يعذر أحد بالجهل في ذلك. الصفات الواجبة لله التي أجمع العلماء على أن كل مكلف يجب عليه أن يعرفها، الصفات الثلاث عشرة التي ذكرناها قبل هذا. هذه الصفات من أنكرها يكفر، مهما كان غارقا في الجهل لا يخلصه جهله، لا يخلصه. لو واحد مثلا أمس تعلم ما هو الإسلام وتشهد ودخل في الإسلام، نطق بالشهادتين، ثم اليوم والعياذ بالله أنكر صفة العلم لله، هذا كافر، لا يعذر بأنه أسلم من قريب، منذ يوم أو منذ يومين أو منذ ثلاثة أيام، لأن الله تعالى لابد أن يكون موصوفا بالعلم، لأنه لو لم يكن عالما لكان جاهلا، ولو كان جاهلا لكان ذلك صفة نقص، والنقص لا يجوز على الله. الله تعالى لابد أن يكون موصوفا بالعلم، لابد أن يكون موصوفا بالقدرة، لو لم يكن قادرا لكان عاجزا، لو كان عاجزا لم يكن إلها. لابد أن يكون الله تعالى موصوفا بالسمع، لو لم يكن سميعا لكان أصم، والصمم نقص، والنقص لا يجوز على الله. لابد أن يكون الله متكلما، أي موصوفا بالكلام، لو لم يكن متكلما لكان موصوفا بالخرس، بالبكم، وهذا بالبكم لا يجوز على الله سبحانه وتعالى، لأنه نقص، والنقص مستحيل على الله. وهذه الصفات كما سبق وذكرنا نقول الله موصوف بها، ولا يجوز أن يوصف بأضدادها، يستحيل عليه أن يوصف بضد هذه الصفات: العلم، القدرة، الحياة، الكلام، السمع، البصر، الإرادة، القدم، كل هذه الصفات يوصف بها ولا يوصف الله بمقابلها، لا يجوز أن يوصف بمقابلها. كذلك حين نقول الله موصوف بالسمع والبصر والقدرة، كل هذه الصفات يوصف بها، تسمى صفات ذاتية، تسمى صفات واجبة لله، يقال عنها صفات قائمة بذات الله، أي ثابتة لله، ويقال عنها صفات ذاتية، ولا يجوز أن يوصف الله بمقابلها، بمقابل هذه الصفات. أما بالنسبة لحفظ ألفاظ هذه الصفات الثلاث عشرة فهو ليس فرض عين على المكلفين، حفظ ألفاظها: العلم، السمع، البصر، الكلام، الإرادة، هذا ليس فرض عين، فرض العين أن يعرفها، لأن معرفة الله تكون بمعرفة الصفات التي تجب له، وبمعرفة ما يستحيل عليه، وبمعرفة ما يجوز في حقه، لأن معرفتنا نحن الخلق بالله ليست معرفة إحاطة، إنما معرفة ما يجب لله من الصفات، ما يستحيل عليه، ما يجوز في حقه. أليس أمرنا أن نعلم فاعلم أنه لا إله إلا الله؟ أليس أمرنا أن نعلم أنه لا إله إلا الله؟ ولا يحيط العبد معرفة بذات ربه، فما هي هذه المعرفة؟ ما هو هذا العلم؟ معرفة ما يجب له من الصفات، ما يستحيل عليه، ما يجوز في حقه، هذا العلم بالله. لما نقول هذا عارف بالله، هذا معناه يعلم التوحيد، يعرف العقيدة، يعرف ما يجب لله، يعرف ما يستحيل على الله، يعرف ما يجوز في حق الله. هذا معنى العلم بالله، معنى العلم بالله، معنى كلمة هذا يعرف ربه أو هذا عارف بربه. أما معرفة الإحاطة هذه لا تحصل للعبد، العبد لا يحيط معرفة بربه سبحانه وتعالى. لذلك قال العلماء لا يعرف الله على الحقيقة إلا الله، أي العبد لا يحيط معرفة بذات الله. قال الحافظ ابن الجوزي: من نفى قدرة الله على كل شيء كافر بالاتفاق، أي بلا خلاف، فإن العقل لو لم يرد نص بإثبات الصفات الثلاث عشرة يدرك ثبوت القدرة الشاملة لله والعلم الشامل والإرادة الشاملة ووجوب السمع والبصر له على ما يليق به، وهكذا بقية الصفات الثلاث عشرة. أما الوجه واليد والعين ونحوها مما ورد في النصوص إطلاقه على الله صفات لا جوارح، فإن ذلك لا يدرك بالعقل، فلا يكفر منكر هذه الصفات جهلا. ولنضرب لذلك مثالا، يعني تلك الصفات الثلاث عشرة هذه تدرك بالعقل، لو واحد لم يسمع نصا قرآنيا ولا نصا حديثيا بإثبات هذه الصفات الثلاث عشرة كالعلم والقدرة والإرادة والسمع والبصر والكلام، بالعقل يعرف أن الخالق لا بد أن يكون سميعا بصيرا متكلما قادرا، لا بد أن يكون كذلك، لا بد أن يكون موصوفا بهذه الصفات، بالعقل يدرك. أما هذه المذكورات الآن، العين مثلا، الوجه، اليد، هذا ورد نسبته إلى الله على معنى الصفة في النصوص الشرعية، لكن هذا لا يدرك بالعقل. فلو كان شخص لم يسمع بذلك فسمع واحد عم بيقول لله عين لا كعيوننا بمعنى الوصف، فقال له لا لا لا هذا ما منين عم تجيب هالكلام، ما ورد أن الله له عين لا كعيوننا، مش معنيت عين لا كعيوننا الجارحة، لا عم بيقول بمعنى الصفة يعني. أو قال لله يد لا كأيدينا، فقال له لا لا لا لا من وين عم تقول هالكلام، هذا ما ورد بالنص، منو عرفان، هذا لا يدرك بالعقل وحده. قال لله وجه لا كوجوهنا، فقال له لا لا لا تقول هذا، هذا ما ورد عن الله سبحانه وتعالى، لأنه منو عرفان أنه ورد في النص نسبة ذلك إلى الله، فهذا لا يكفر. أما إذا واحد قال لا الله ليس سميعا، أو قال ليس بصيرا، أو قال ليس له صفة الكلام، هذا لو كان لم يسمع بالنص القرآني وكلم الله موسى تكليما، لم يسمع وهو السميع البصير، لو كان لم يسمع يقال عنه كافر والعياذ بالله. أما اللي ذكرناه ما بيعرف أنه ورد في القرآن العين أو اليد منسوبة إلى الله أو الوجه فأنكر ذلك جهلا لا عنادا للشرع، فهذا لا يكفر. نحن سبق وقلنا ولتصنع على عيني، مش معناته الله له جارحة، هذه العين تسمى جارحة، هذا الجزء اللي يحتوي على هذا الشحم الموجود الذي جعله الله تعالى لنا حتى نبصر به، هذا شيء مخلوق، الله لا يوصف بالجوارح، الله خالق الجوارح لا يوصف بالجوارح. فلما نقول الله بصير ما معناه، معناه يرى كل ما يرى ببصره الذي هو ليس كبصر الخلق الذي لا ابتداء له ولا انتهاء له، ليس بصرا حادثا، لا يحدث له صفة بصر بحدوث المبصرات الحادثة، لا انتبهوا لهالكلام اللي عم بقوله، الله تعالى يرى المبصرات ببصره الأزلي، لا يقال يحدث له صفة بصر أي رؤية بحدوث المبصر الحادث المخلوق، لا منقول يحدث المخلوق كالإنسان مثلا، الله تعالى يرى هذا الإنسان الذي حدث الذي خلق الذي وجد ببصره الأزلي، ما منقول الله تعالى حصل له صفة بصر بحدوث هذا المخلوق، لا الله تعالى يرى المبصر الحادث المخلوق يعني ببصره الأزلي، ويرى ذاته ببصره الأزلي، لأن الله موجود أزلا وأبدا، موجود لا ابتداء له، موجود بلا مكان ولا جهة، موجود ليس حجما، موجود ليس جسما، الله يرى ذاته ببصره الأزلي الأبدي، ويرى، انتبهوا للتعبير، ويرى المحدثة المخلوقة الذي يرى المبصرة يعني بصفته الأزلية، بصفة البصر الأزلية الأبدية التي لله سبحانه وتعالى. انتبهوا، ما منقول الله تعالى يحصل له صفة بصر عند حصول المبصر الحادث، لا. طب إذا واحد سألكم لكن شو اللي حدث؟ الذي حدث هو المحدث المخلوق، صفة الله لم تحدث، صفة الله موجودة أزلا وأبدا. بهذه الصفة الواحدة الأزلية الأبدية الله يرى كل المبصرات، الله يرى كل ما يرى، الله يرى كل موجود. هذا شيء نحن ما بنقدر نتخيله، أن الله يرى كل موجود، يقدر واحد يتخيله؟ ما بنقدر نتخيله، ما بنقدر نتصور هذا الأمر، لكن نعتقده ونؤمن به أن الله يرى كل موجود ببصره الأزلي الأبدي. لا يحدث لله صفة، كمان إذا حدث صوت، إذا حدث صوت الله تعالى يسمع هذا الصوت الحادث بسمعه الأزلي. ما منقول حدث لله سمع، أي صفة سمع بحدوث المسموع الحادث، لا، هذا لا يجوز على الله. نحن يحصل لنا سمع حادث حين نسمع، نحن حين نسمع يحصلنا سمع حادث لأننا مخلوقون وصفاتنا القائمة بنا مخلوقة، ما قام بالمخلوق فهو شو؟ مخلوق. ذواتنا مخلوقة، ذواتنا يعني أجسادنا، يعني أجسادنا مخلوقة، وصفاتنا شو بتكون؟ مخلوقة حادثة. فانتبهوا، منقول الله تعالى يرى كل ما يرى ببصره الأزلي، الله تعالى يسمع كل المسموعات بسمعه الأزلي، فهو يسمع كلامه في الأزل لأن كلام الله أزلي، يسمع كلامه أي كلامه النفسي الذاتي الذي هو ثابت له، الذي هو صفة له، مش كلام حادث. الله ليس له كلام حادث، قلنا هذا القرآن عبارة عن صفة الله، أعني هذا القرآن الذي بين أيدينا الذي نتلفظ به بألسنتنا، هذا عبارة عن صفة الله. قلنا من وين، من أين جاء به جبريل عليه السلام، من أين جاء بهذا اللفظ؟ جاء به من اللوح المحفوظ، ليس هو ألفه ولا محمد عليه السلام ألفه، إنما جاء به من اللوح المحفوظ، هذا القرآن الكريم الموجود بين أيدينا المحفوظ في صدور المؤمنين هو عبارة عن صفة الله الكلام الذي ليس ككلام العالمين. فمنقول يا أحبابنا انتبهوا، هذا توحيد، الله يسمع كلامه الذاتية أو منقول النفسية القائمة بذاته أي الثابتة له بسمعه الأزلي، ويسمع الأصوات الحادثة بسمعه الأزلي. بس ما منقول يسمع الأصوات الحادثة في الأزل، لأنه هيك بيكون معنات الكلام أن الأصوات الحادثة كانت موجودة في الأزل. منقول يسمع كلامه في الأزل لأن كلامه أزلي، يسمع المسموعات الحادثة بسمعه الأزلي. هذه صفات الذات اللي حكينا عنها، الصفات 13، يجب على كل مكلف أن يعرفها، من أنكرها وأنكر واحدة منها كفر. أما هذه الصفات اللي ذكرها هلأ مثل العين، قال الله تعالى ولتصنع على عيني، عن سفينة نوح، معناه على حفظي، على حفظ الله، معناته تجري بأعيننا. قلنا نحن أحيانا اللفظ يأتي بصيغة الجمع لإفادة التعظيم، كما قال الله تعالى إنا بضمير الجمع كل شيء خلقناه بقدر، هذا في ضمير الجمع، هون الله تعالى واحد لا شريك له. ليش إجا هون اللفظ بضمير الجمع؟ لأنه لما يقول الواحد هذا الضمير، ضمير الجمع، الإنسان لما يتكلم إما أن يريد بذلك أنه يعني نفسه ومعه غيره، وإما أن يعني بذلك التعظيم، وإما أن يعني بذلك التعظيم. حتى في كلام البشر هذا سائغ وموجود. ففي الآيات القرآنية اللي فيها هكذا مثل هذا اللفظ إنا كل شيء خلقناه بقدر، معناته هذا للتعظيم، معناه للتعظيم، وليس معناه أن الله متعدد والعياذ بالله، الله واحد لا شريك له. فهذا اللفظ بيجي هون على معنى التعظيم، تجري بأعيننا، بأعين، الأعين جمع عين، يعني بحفظ الله. طب ليش إجا اللفظ بالجمع؟ بحفظ الله العظيم تجري بأعيننا، أي تجري سفينة نوح بحفظ الله العظيم، كما جاء في القرآن الكريم: قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي. هلأ من شوي نحن كنا عم نقول كلام الله واحد ليس كلاما متعددا، كلام الله واحد. طب ليش إجا لفظ الجمع هون؟ للتعظيم، لتعظيم كلام الله، مثل ما منقول بالحديث اللي ورد في التعويذ الذي ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم: أعوذ بكلمات الله التامات. ليش إجا اللفظ هون بكلمات الله وكلام الله واحد؟ للتعظيم، أي بكلام الله العظيم. قل لو كان البحر، البحر تعرفوا شو هو البحر، مدادا يعني حبرا لكلمات ربي، أي يكتب به، لو كان حبرا يكتب به ما يدل عليه كلام الله العظيم لنفد البحر، لو كان حبرا كان ينفد هذا البحر، وما يدل عليه كلام الله لا ينفد، هذا معنى الآية. فهون اللفظ بالجمع للتعظيم، ليس معناه أن الله له صفات كلام متعددة، لا، كلامه واحد أزلي أبدي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. هذا الكلام الواحد، هذا الكلام الواحد أمر ونهي واستبشار وخبر ووعد ووعيد. الكلام إذا نحن قرأنا في القرآن الكريم بعض الآيات تدل على كذا، بعض الآيات تدل على كذا، بعض الآيات تدل على كذا، مدلولات لهذه الآيات، مدلولات كثيرة لهذه الآيات. أما هذه الآيات عن أي شيء عبرت؟ عن صفة الله، مثل نحن شرحناها وهذا إعادته مفيدة جدا، لما الإنجليزي يقول my God يعني يا ربي، لما الفرنساوي يقول mon Dieu مثلا، العربي بيقول الله أو يا ربي، الفارسي بيقول خداي، كل واحد بلغته بيقول، وهكذا. طب هدول عن شو عم بيعبروا؟ عن ذات واحد أزلي أبدي، عن الله، عن الخالق سبحانه وتعالى، لكن اختلفت العبارات والمعبر عنه واحد وهو الله. وكذلك الإنجيل الأصلي اللي نزل على عيسى، والتوراة الذي أنزل على موسى عليه السلام، والزبور الذي أنزل على داود، وهذه لغات مختلفة، والقرآن باللغة العربية، عبارات مختلفة والمعبر عنه واحد وهو كلام الله الذاتي الذي ليس بحرف ولا صوت ولا لغة. ولا شك أنه هذا المنزل مخلوق حادث، لأنه نحن عم نتلفظ فيه، يحفظ في صدورنا وننطق به، يجري بألسنتنا ويكتب على الصحائف، لكن لا يجوز أن يقول الإنسان كلام الله مخلوق مثلا أو القرآن مخلوق، لا يجوز أن يقول هذه العبارة. والإمام أحمد عذب لأنه امتنع من أن يقول القرآن مخلوق حتى لا يتوهم أن كلام الله الذي هو صفة ذاته شيء مخلوق. أما عند البيان والتعليم مثل ما هلأ قلنا، منبين ومنعلم منفصل حتى الواحد يعرف شو الفرق بين إطلاق القرآن على معنى صفة الكلام لله، وبين إطلاق القرآن على معنى اللفظ المنزل الذي بين أيدينا في المصاحف ونتلوه بألسنتنا ونحفظه في صدورنا. كمان الوجه ليس على معنى أن الله له هذه الجارحة المعروفة، لأنه ورد أكثر من لفظ، أكثر من إضافة في أكثر من آية، الوجه إلى الله سبحانه وتعالى: كل شيء هالك إلا وجهه، قال البخاري: إلا ملكه، أي إلا سلطانه، معناه ملك الله أي سلطان الله لا يهلك، العالم يهلك وسلطان الله الذي هو صفته لا يهلك، لأن صفات الله لا تهلك أزلية أبدية. هذا معناه كل شيء هالك إلا وجهه. قال سفيان الثوري: إلا وجهه، إلا ما يتقرب به إليه. معناته الدنيا تفنى، شو بيبقى للإنسان؟ العمل الصالح يستفيد منه الإنسان المؤمن، العمل الصالح يستفيد منه، أي ما يتقرب به إليه. مثل ما منقول نحن عملت كذا وكذا لوجه الله، أحيانا بدنا نبلش الدرس نقول، أحيانا منقول تذكر إخلاصا النية، أحيانا منقول إنه التقرب لله، أحيانا منقول اعملوا هذا لوجه الله. شو يعني لوجه الله؟ أي تقربا إلى الله ابتغاء مرضات الله طلبا للأجر والثواب، ما لا نعمل ذلك رياء حتى يرضى الناس عنا ويتكلم الناس فينا بالثناء، لا. فهون لما يقول الإنسان عمل هذه الصدقة لوجه الله، شو يعني؟ ابتغاء مرضات الله، تقربا إلى الله، ليس معناه أن الله يوصف بهذه الجارحة، هذا لا يجوز على الله. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، أن يبقى ذات الله، العالم هذا يفنى. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، هاي كلمة ذو الجلال والإكرام لوين رجعة؟ لكلمة وجه، لوجهه. ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، فإذا رجع لوين؟ إلى وجهه رجعة، عشان هيك هي ذو مرفوعة، لأنه هي الصفة هذه تتبع الموصوف. فهون شو المقصود؟ ويبقى وجه ربك، أي ذات ربك. نحن قلنا ذات الله حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق، أما ذواتنا أجسامنا، ذات هذا المنبر مثلا، هذه الخشب، هذا الخشب، هذا الجسم، أما ذات الله حقيقة الله الذي لا يشبه الحقائق. واليد كما ورد في القرآن الكريم، يد الله فوق أيديهم، يد الله فوق أيديهم. الصحابة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءوا إليه طاعة لله وطاعة لأمر الرسول الذي أوحي به إليه من الله، فهم جاءوا إلى الرسول بايعوه وصافحوه، نزل قول الله تعالى يد الله فوق أيديهم، معناته عهد الله ثبت عليهم، هذا معنى يد الله فوق أيديهم، معناها عهد الله ثبت عليهم، معناه حين بايعوك يا محمد هم بذلك أطاعوا الله، لأن الذي أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأمر الصحابة بهذه المبايعة جاءه ذلك من الله بالوحي، جاءه جبريل عليه السلام بالوحي، أمر الرسول عليه الصلاة والسلام أن يأمر الصحابة بالمبايعة، جاء الصحابة مبايعين لرسول الله طاعة لله، فنزل قول الله يد الله فوق أيديهم، معناه عهد الله ثبت عليهم، معناه يا محمد حين بايعوك هؤلاء الصحابة هم بذلك أطاعوا ربهم. هذا المعنى ما بيتوصل له الواحد بالاكتشاف، مش واحد بيكون قاعد هيك عم بفكر يقول يد الله فوق أيديهم يد الله فوق أيديهم، شو بيطلع معي اكتشافات؟ لا، هذا شيء يتعلم. أنه قالوا لي واحد كان بيجي محمد، حكيوا لي عنه بعض أحبابنا، كان قاعد بالمسجد، قال لهم يا جماعة القرآن عربي ونحن عرب، نحن فينا نفسر القرآن. هذا الكلام غير صحيح، نحن عرب بس مثل ما يقولوا أحيانا بعض الناس بالاسم، حقيقة نحن عرب، بس إنه شو قصدي بيقولوا بالاسم؟ شو بيعرفوا الناس من العربية اليوم؟ الناس اليوم ماذا يعرفون من العربية؟ رجب ديب في درسه يقول رب رجل، بيقول رب رجل، أنا عم بقول لناس بدارس رب رجل بيقول، فقال لي واحد إيه وزا قال رب رجل، شو فيها يعني؟ ليش عم تستنك؟ ليه عم تستغربها؟ واحد تاني سمع الشيخ عبد الله، الشيخ عبد الله رحمه الله عم بيقول رجب ديب يقول رب رجل، فقال أعوذ بالله كيبقول رب رجل؟ فكر إنه ما بينقال رب رجل من أصل، رب رجل هي، فكر إنه الكلمة من أصلها ما بتنقال. الناس بعاد عن اللغة العربية، أكثرهم بعاد بعاد عن اللغة العربية، يعرفون منها الاسم والانتساب. فإذا واحد أصله عربي معناته بيعرف يفسر القرآن؟ إذا كان أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام ليس كل واحد منهم كان يعرف تفسير القرآن. أبو بكر رضي الله عنه سألوه عن قول الله تعالى وأبى، فقال لا أدري. وأبى عم بيسألوه عن تفسير هذه الكلمة في القرآن الكريم، فاكهة وأبى، كان ما بيعرف تفسيرها بهذاك الوقت، قال له لا أدري. ثم قال أي سماء تظلني وأي أرض تقلني إن قلت في كتاب الله ما لا أعلم. أبو بكر أفضل أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. فاكهة وأبى متاعا لكم ولأنعامكم، الفاكهة هي متاع لكم للبشر، وأبى يعني المرعى، ولأنعامكم يعني بترجع عليها، هاي يعني الفاكهة هي متاع للناس، والأب أي المرعى للكلأ هذا متاع لمين؟ للبهائم، متاعا لكم ولأنعامكم. الأنعام تعرفوها، الإبل، البقر، الغنم، هذه يقال عنها الأنعام. طيب أبو بكر ما كان يعرف ما استحى أن يقول لا أدري في محلها، ونحن كمان ينبغي أن لا نستحي أن نقول لا ندري في محلها، وأنتم كمان، لأن من أفتى بغير علم عليه معصية كبيرة، أحيانا يهلك بهذه الفتوى هلاكا هو ما كان يظن أنه يصل إليه، ويهلك غيره والعياذ بالله. ولأني ذكرت هالموضوع بيجي بعض الناس الجهال شو بيقولوا، بيقول لي إذا أنا سألت واحد شيخ والشيخ جاوبني غلط شو دخلني أنا؟ أنا بيقول لي بعض منهم ذنبي برقبته أو ذنبي على جنبه. قال الله تعالى كل نفس بما كسبت رهينة، والرسول صلى الله عليه وسلم قال إن الله لا ينزع العلم انتزاعا يقبضه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلماء، فيتخذ الناس رؤوسا جهالا فيستفتونهم فيفتونهم بغير علم فيضلون ويضلون. هذا حديث صحيح في البخاري، قال الرسول فيضلون ويضلون، منهن يضلون ويضلون، المفتي والمستفتي يعني الذي سأل والذي سئل أجاب، يعني كلاهما يضل، هكذا قال الرسول صلى الله عليه وسلم. تذكروا شو قلنا عن هذيك؟ قال أنا من علامات الساعة إذا وسد الأمر لغير أهله فانتظر الساعة، هن بيعرفوا حالهم أنهم ليسوا أهلا. في موضوع كتير مهم بهالمسألة هاي اللي هلا عم نذكرها نحن، أهل السنة والجماعة، تعرفوا أنتوا في السلف وفي الخلف، ذكرنا هذا الموضوع من قبل. السلف الذين كانوا في القرون الثلاثة الأولى، غلب عليهم بسبب قربهم من عهد العلم، من العهد الذهبي، الزمان اللي كان فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، الصحابة التابعون ومن جاء بعدهم بهالقرون الثلاثة الأولى، كان فهمهم غير هلا. يعني كان الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو على الصحابة ليس كمثله شيء، ويتلو عليهم يد الله فوق أيديهم تجري بأعيننا ولتصنع على عيني الرحمن على العرش استوى، ولا واحد منهم بيعتقد أنه استوى معناته قعد أو جلس أو استقر، ويد الله معناته الجارحة والعين معناته الجارحة، ولا واحد منهم. ليش؟ يفهموا اللغة العربية، بيعرفوا موارد الألفاظ في لغة العرب، سمعوا هذه الآية عرفوا منها التنزيه الكلي، سمعوا الآيات المتشابهات عرفوا أن القرآن لا يتناقض، فما حملوها على غير وجهها الصحيح. هذا كان في القرون الثلاثة الأولى الغالب عليهم، أنه في الآيات المتشابهات والأحاديث مثل اللي ذكرناه امبارح اللي فيها ألفاظ متشابهة، شو كانوا يقولوا؟ كانوا يقولوا هالعبارة هاي، أمروها كما جاءت بلا كيف. هذه العبارة اللي كانوا يقولوها الغالب على السلف، أمروها، يعني أمروا النصوص المتشابهة في القرآن والحديث. عرفتوا شو يعني المتشابهة؟ اللي إلى عدة معاني، كما جاءت أي كما وردت، مثل ما قال الإمام الشافعي آمنت بما جاء عن الله على مراد الله، وبما جاء عن رسول الله على مراد رسول الله، من غير تشبيه لله تعالى بخلقه، وهذا لا يسمى تعطيلا، هذا ما اسمه تعطيل. اليوم الوهابي إذا سمع السني يقول الرحمن على العرش استوى معناها قهر، بيقول له أنت معطل. عارف شو يعني معطل؟ معطل معناه من ينفي وجود الله أو ينفي صفة من الصفات الواجبة لله تعالى، كالعلم أو القدرة أو الإرادة أو السمع أو البصر، هذا يقال عنه معطل. الوهابي يجعل السنية المنزهة الذي يفسر الآية على غير ما هم يحملونها عليه من التشبيه في حق الله، يجعلون هؤلاء معطلة. هذا اللي كان غالب على السلف، وقلنا شو التعليل شو السبب. لما عم نقول غالب على السلف مش معناته ما كان في حدا من السلف يؤول تأويلا تفصيليا، لا، كانوا يؤولوا التأويل التفصيلي، كما ثبت مثلا عن مجاهد، هذا كان تلميذ ابن عباس، ابن عباس صحابي، مجاهد تابعي، قال في قول الله تعالى فأينما تولوا فثم وجه الله، قال قبلة الله. هذا شو اسمه؟ تأويل تفصيلي، لأنه ظاهر الآية يوهم معنى فاسدا، ظاهر الآية يوهم، مش الآية معناتها فاسد، لا، ظاهر الآية يوهم معنى فاسدا. شو هو؟ شوفوا اطلعوا على الظاهر، فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني وما كان الواحد ظاهر الآية اللي هو منه مقصود، كيفما دار بيكون وجه الله بوشه والعياذ بالله، هذا مش هو المقصود. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله، يعني إذا كان الشخص في صلاة النافلة في السفر ماشيا راكبا على الدابة أراد أن يصلي النافلة غير الفريضة، تلك الوجهة التي يتوجه إليها في سفره قبلة له أي الله يتقبل صلاته النافلة على هذه الحالة في السفر، يتقبل منه ذلك إلى أي جهة اتجه. هذا معنى فأينما تولوا فثم وجه الله. أما إذا واحد قال لا لا لا لا ما في تأويل، نحن ما من أول، شو بيصير معناته والعياذ بالله؟ أن الذي ذهب إلى الشرق يستقبل ذات الله، والذي ذهب إلى الغرب يستقبل ذات الله، يجعل الله كالسور الذي يحيط بالبناء، وهذا لا يجوز على الله. مجاهد ثبت عنه أنه قال ذلك. أحمد بن حنبل رضي الله عنه، هذا كان من رؤوس السلف الوهابية، كثيرا ما يدعون الانتساب إليه، قال في قول الله تعالى وجاء ربك والملك صفا صفا، هون وجاء ربك الظاهر الذي يتوهم المجيء الإتيان بترك مكان وشغل آخر، وهذا لا يجوز على الله. وجاء ربك قال إنما تأتي قدرته، أي تظهر أهوال عظيمة هي آثار قدرة الله. هذا ثبت عن الإمام أحمد أنه قال، وهذا شو اسمه؟ يسمى تأويلا تفصيليا. والإمام أحمد قال، ورد حديث عن الرسول تجيء سورة البقرة، وفي حديث تجيء سورة الملك، قال أحمد بن حنبل قلت إنما يأتي ثوابها، سورة البقرة ما حتجي، سورة الملك ما حتجي بذاتها يعني، قلت إنما يأتي ثوابها، يظهر الثواب اللي لهذا المؤمن الذي كان يقرأ سورة البقرة في يوم الموقف، والذي كان يقرأ سورة الملك في يوم الموقف في يوم العرض. هذا ماذا يسمى؟ هذا يسمى تأويلا تفصيليا، تأويلا تفصيليا. وعبد الله بن عباس نفسه قال في قول الله تعالى يوم يكشف عن ساق، قال عن كرب وشدة، في يوم القيامة تظهر أهوال عظيمة، يصير في كرب وشدة إلا على من حفظه الله. قال يوم يكشف عن ساق، شو قال فيها؟ عن كرب وشدة، شدة وكرب. هذا اسمه تأويل تفصيلي، لأنه الساق ماذا يتوهم من لفظ الساق؟ هذا الجزء المعهود من الإنسان، هذا لا يجوز على الله سبحانه وتعالى. فشو اللي بيعملوه الوهابية؟ عشان تنتبهوا، بيقولوا بلسانهم يد الله فوق أيديهم بلا كيف، ويبقى وجه ربك بلا كيف، ولتصنع على عيني بلا كيف، بلسانهم بيقولوا بلا كيف بلا كيف بلا كيف. لكن ماذا يعنون من كلمة بلا كيف؟ هل يعنون معناه السلف الصالح من نفي التشبيه عن الله سبحانه وتعالى؟ لا. ماذا يعنون من قولهم بلا كيف؟ أي نحن لا نعلم ذلك الكيف الذي عليه هذا الجزء والعياذ بالله الذي هو لله. هكذا تفهم الوهابية من قولها بلا كيف، لا يفهمون منه نفي الكيفية كفهم السلف، لذلك يفهمون من كلمة بلا كيف لا نعرف هذا التخطيط كيف هو، لا نعرف هذه الهيئة كيف هي، وينسبون إلى بعض العلماء ما يناسب هواهم. الإمام مالك رضي الله عنه حين سئل عن قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى، ماذا قال؟ قال الاستواء معلوم، أي معلوم ذكره ووروده في القرآن الكريم، ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع. هكذا قال الإمام مالك، الاستواء معلوم، أي معلوم وروده وذكره في القرآن، ولا يقال كيف وكيف عنه مرفوع. وفي رواية أخرى ولا يقال كيف، والكيف غير معقول، أي غير معقول أن يكون لله كيف، مستحيل، لا يجوز على الله أن يكون له كيف. أما الوهابية بشو بيتمسكوا؟ برواية غير صحيحة تنسب إلى الإمام مالك، فيها الاستواء معلوم والكيف مجهول. هذه غرام الوهابية. ليش؟ لأنه هن بيعتبروا أنه في كيف، بس كيف هو هالكيف نحن ما بنعرف، فلذلك يتمسكون بهذه الرواية التي لم تصح لا عن مالك ولا عن غير مالك من أئمة أهل السنة والجماعة من أئمة الهدى. شو هي هذه الرواية؟ الاستواء معلوم والكيف مجهول، لأنه هن عندهم غرام أنه الله والعياذ بالله موجود في جهة فوق مستقر على العرش، وبعضهم يقول غير مماس للعرش، فوقه بلا مماسة، يقولوا كيف هذه الكيفية نحن ما بنعرفها، لكن يثبتون الكيفية لله. طيب كيف عم بيقولوا بلسانهم بلا كيف؟ يعنون بلا تخطيط معلوم لنا، بلا هيئة معلومة لنا، له كيف لا نعلمه، هكذا يعنون من قولهم بلا كيف. ليس ما عناه السلف نفي الكيف بالمرة. وما هو الكيف؟ كل ما كان من صفة الخلق فهو كيف، كل ما كان من صفة الخلق فهو كيف. يعني الطول، العرض، الجسم، السمك، التركيب، الحجم، اللون، الحرارة، البرودة، اليبوس، الاستقرار، القعود، الجلوس، الحركة، السكون، الكون في المكان، الكون في الجهة، كل هذا ماذا يقال عنه؟ كيف. كل ما كان من صفات الخلق فهو كيف. ففرق بين أهل السنة وبين السلف وبين الوهابية. الوهابية لا هني مع السلف ولا هني مع الخلف، هني ليسوا مع أهل السنة، هم جاءوا بدين جديد ليس الدين الذي كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. ولنضرب لذلك مثالا. شخص سمع إضافة العين واليد إلى الله تعالى فأنكر لأنه لم يسمع بأن النص ورد بذلك، فإنه لا يكفر، بل يعلم أن هذا مما ورد به النص. فإن أنكر بعد علمه بورود النص في ذلك كفر. وكذلك من أنكر أن المؤمن من أسماء الله، بعض الناس ما سمعوا أن المؤمن من أسماء الله، فقد إذا واحد قال له من أسماء الله المؤمن يقول له لا شو عم تقول، لأنه لم يعلم أن في القرآن تسمية الله بذلك، فلا يكفر، بل يقال له هذا ورد شرعا تسميته به في قوله تعالى هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن. فإذا قيل لشخص إن لله وجها ويدا وعينا، مش على معنى الجوارح، لا على معنى الصفات، فأنكر وقال لا يجوز، هذا غير صحيح، لأنه ما علم ورود إضافة هذا في النصوص الشرعية إلى الله فلا يكفر، إنما يكفر من نفى ذلك بعد علمه بثبوته في النص. أما إن لم يعلم بذكر ذلك في القرآن والحديث فإنه يقال له هذا ورد ذكره في القرآن والحديث، فيجب عليك أن تصدق بذلك على معنى أن الوجه ليس جارحة كوجه الخلق، أي ليس حجما، وعلى أن عين الله ليست جارحة كعين الخلق، يعني على معنى الصفة، وعلى أن يد الله ليست جارحة كيد الخلق، فيعلم بأن وجه الله ويده وعينه ليست جوارح، لأن الله منزه عن الجوارح. ومن اعتقد أن لله وجها أو عينا أو يدا بمعنى الجارحة كافر. واحد دكتور وهابي والعياذ بالله كان عم يعطي محاضرة فذكر حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه، فحرك رجله والعياذ بالله، قال الله تعالى يضع رجله في جهنم لكن رجله لا تحترق. هذا شبه الله بخلقه. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هذا وين؟ في العقيدة الطحاوية اللي قال عنها هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة، وذكر مين فقهاء الملة قصده، يقصد أبا حنيفة النعمان وصاحبيه محمد بن الحسن الشيباني وأبا يوسف القاضي. فمعنى هذا يعني هلأ أنتم فيكم تقولوا قال أبو حنيفة ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. إذا واحد قال لكم وين قال أبو حنيفة هذا، ذكره أبو جعفر الطحاوي في العقيدة الطحاوية اللي قال فيها هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة، هو سماها بهذه التسمية على مذهب فقهاء الملة، معناته أنا سأذكر عقيدة أهل السنة والجماعة على أسلوبهم في سبك العبارات، أسلوب هذول الأئمة الثلاثة اللي منهم أبو حنيفة. عند الناس والله في كتير ناس تقول أبو جعفر الطحاوي لك مين هو، أحمد بن سلامة من طحا ما سمع فيه، أما أبو حنيفة يعني كتير من الناس سامعين فيه، يمكن كمان يطلع لك شو واحد ما سمع أبو حنيفة، قد يطلع هلأ يعني عم يصير عجب هلأ بهالزمن اللي احنا عايشين فيه. فإذا قلت قال أبو حنيفة أوقعوا في نفس السامع من أن تقول قال أبو جعفر الطحاوي، فإذا سألت كيف هذا الجواب، لذلك عم أقولكم إياه. فهذا الإنسان اللي يشبه الله تعالى بخلقه حين نرد عليه فينا نقول قال أبو حنيفة ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر. هذا الدكتور الوهابي شبه الله بخلقه. طب شو معنى هذا الحديث حتى يضع رب العزة فيها قدمه؟ القدم أي ما يقدم إلى جهنم. الله تعالى لا يدخل أهل جهنم دفعة واحدة يعني كل سوا مع بعض، إنما يدخلون على دفعات، يدخلون أفواجا. هذا الفوج الأخير الذين تمتلئ بهم جهنم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن ذلك، عبر عن ذلك بقوله حتى يضع رب العزة فيها قدمه، وفي رواية حتى يضع الجبار رجله فينزوي بعضها إلى بعض وتقول قط قط، يعني امتلأت يا رب. شو معنى هذا الكلام؟ أهل النار يقدمون إليها دفعة ورا دفعة، الفوج الأخير الذين تمتلئ بهم يقال عنهم رجل، بمعنى الفوج يقال في لغة العرب رجل من جراد، أي فوج من جراد، ويقال عما يقدم قدم. هذا الفوج الأخير الذي يقدم الدفعة الأخيرة بهم تمتلئ جهنم، هذا معنى الحديث. هذا الإنسان لو كان يؤمن بالله حقا ما كان يقول هذا الكلام. قال الله تعالى في توبيخ الكفار حين يجدون معهم في جهنم ما كانوا يعبدونه من نحو الأصنام والكفار أمثالهم، لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها. الله تعالى ليزداد عذاب الكفار يجعل معهم في جهنم ما عبدوه من الأصنام ومن الكفار، والشمس والقمر كمان، الشمس والقمر يطفأ نورهما ويرميان وين؟ في جهنم، والأصنام تكون مع الكفار في جهنم، والكفار الذين عبدهم الكفار، فرعون عبده الكفار، حيكون معهم وين؟ في جهنم. قال الله تعالى في توبيخ الكفار لو كان هؤلاء، أي ما عبدتم من هذه الأشياء اللي ذكرناها، آلهة ما وردوها، أي ما وردوا جهنم. هم العياذ بالله شو بيقولوا؟ يقولوا قال يضع رجله، يعنون الجزء، قال لكن رجله لا تحترق والعياذ بالله. فمن قل له ومن وصف الله بمعنى من معاني البشر فقد كفر، وقبل ذلك ليس كمثله شيء. فإذا عرف هذا علم أنه لا يعذر أحد في الجهل بقدرة الله على كل شيء ونحوها من صفاته مهما بلغ الجهل بصاحبه. وكن على ذكر واستحضار، وكن على ذكر واستحضار لنقل ابن الجوزي الإجماع على هذا، لأنه في ناس خبثاء ممن ينتسبون للإسلام من القدماء من زمان، يعني من مئات السنين، في مؤلفاتهم ذكر بعضهم أن الذي يجهل قدرة الله على كل شيء معذور، وأتكلم في ذلك كلاما طويلا، هلا المجلس لا يسع أن نذكر ما قالوه، بس عم يعني الشيخ عم يركز على نقل الإجماع في هذه المسألة مشان واحد يعرف. هذا واحد خبيث اسمه ابن قتيبة، هو اللي قال الذي جهل قدرة الله على كل شيء معذور، فرد عليه العلماء بما قاله الحافظ ابن الجوزي عبد الرحمن ابن الجوزي. قال الشيخ رحمه الله أو نسبة ما يجب تنزيهه عنه إجماعا كالجسم، من نسب إلى الله ما لا يليق به، ما لا يجوز أن ينسب إليه إجماعا، كفر والعياذ بالله، كما نسب إلى الله الجسم. الوهابية حين تقول الله جالس معنى كلامهم أن الله جسم، حين يقولون الله في جهة فوق معنى كلامهم أن الله جسم. من جعل الله جسما كفر، الجسم لا يخلق الجسم، الله خالق الجسم لا يكون جسما، الحجم لا يخلق الحجم، الله خالق الحجم لا يكون حجما، خالق الجسم لا يكون جسما. الشرح أن من نسب إلى الله الجسمية واعتقد أنه جسم أو قال ذلك كفر. نعم، وجد في لبنان والعياذ بالله من قال ومن يقول والعياذ بالله يقول دخيل جرين الله، يعني هذه الجوارح يعني، ووجد في لبنان من قال دخيل شوارب الله والعياذ بالله، هذا كفر صريح لا تأويل له. شو ما كان قاصد هذا الذي يقول هذا الكلام كفره صريح. كذلك وجد في لبنان من يقول الله يأكلك، يجي واحد أكل مال ناس ظلما فيقول له الله يأكلك، الأكل معروف ما هو، هذا أيضا كفر صريح. سمعت امرأة، أنا رايح كنت على الأردن، زلنا بدنا نختم الباسبورات، امرأة بين عليها من جهة حلب حسب لهجتها لبس فيشة، فشافت ولد صغير مع واحد من أقاربها كأنه، قالت له أبوس ربك ما أحلاك. البوس التقبيل اللي بيقول أبوس ربك هذا كفر، شبه الله بخلقه. شو ما كان قصده، ما يجي واحد يقول لي لا ما قصده هي هيك، مثل ما أنت عم تروح يا شيخ، ما قصده هي إنه الله جسم، قالت أبوس ربك كفر، هذا يعني معناته يتوضع الشفتان على جسم، هذا معناته. فهذا الذي يقول هذا كافر كائنا ما كان القصد الذي يقصده. هذه الظاهر أنه رايحة على العمرة هذه المرأة، وامرأة كبيرة عمرها يمكن حوالي 70 سنة، وقالت هذه الكلمة الخبيثة الكفرية والعياذ بالله. شو سبب ذلك؟ الجهل. سبب ذلك الجهل. منذ يومين كنت جالس مع واحد من أهل الإقليم، كنت عم بعطيه درس دين، أول مرة بيحضر مجلس معي، فعم بحذره من قضية الكفر اللفظي. قال لي نحن عنا بالضيعة بس الولد يبلش بده يحكي بيقولوا له سب له رب العمو، بدل ما يقول له، قال لي ما بيقولوا له قول بابا وماما أحيانا اللي هي كلمة عادية، أنا عم بقول له بدل ما يقولوا له قول الله، قل لا إله إلا الله، قال لي بيقولوا له سب له رب العمو. قال لي إذا سب، إذا بلش يسب زقفوا له، بيقولوا بلش يسب. الذي لقن الطفل الكفر كفر. طبعا الطفل هذا ما بيفهم شيء، طفل صغير منه مميز ما بيفهم شيء، لا يكفر، لكن من لقنه الكفر هو كفر. شوفوا لأي حد صرنا. اليوم لما تقولوا الإقليم، لما نحن نقول الإقليم شو بيتبادر لذهن الإنسان؟ السنة. هيك بيتبادر لذهن الإنسان لما نقول الإقليم، بيتبادر لذهن السنة. شوفوا شو عم يصير في تلك المناطق. ما السبب؟ الجهل. الجهل كيف عم ينتشر هذا الجهل؟ ببعد الناس عن مجالس العلم، وبشغلة تانية، المشايخ الذين يتوقع منهم والمأمول منهم في الأصل أن يقفوا على المنابر ويقعدوا بالمجالس يعلموا الناس التوحيد ويحذروا الناس من الكفر، لا يفعلون ذلك، بل يحاربون أهل التوحيد. نحن اللي عم نحذر من الكفر بيحاربونا، مع أنه ما عم ننافسهم على منصب للدنيا، ولا عم نقول لهم أعطونا معاشاتكم، ولا عم نقول لهم زيحوا لنأخذ مصرياتكم ومناصبكم، عم نقول لهم نريد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يعني شوفوا المصيبة الأولى أنه هن جهال، هذه أول شيء. المصيبة كمان أنه صاروا في مناصب باسم أنهم يعلمون الدين، فمصيبة أنه ما حيعلموا الدين كمان. شوفوا كم مصيبة صاروا، وفوق هذه المصائب التي فيهم والتي يسببونها للناس يحاربون أهل الحق، أهل التوحيد، أهل السنة والجماعة، بدل أن يؤيدوهم وينصروهم. فشو المأمول منكم أنتم؟ أنه أنتم تعلموا الناس، أنكم تتعلموا وتعلموا الناس، هذا المأمول منكم. ليش نحن ما بنقعد بمحل بساع آلاف من الناس؟ حسب المتيسر، بعض الناس برعوا بهالمحل صرنا نقعد فيه حسب ما هو متيسر. فهلأ المأمول منكم أنتم أنه تتابعوا هذا العلم، أنكم تعلموا غيركم. لو كل واحد من العشرة علم واحد شو بصيروا العشرة؟ 20. كل واحد من 20 علم واحد، 20 شو بيصيروا؟ 40. رجب ديب قال لهم لجماعته بالمجلس، قال لهم أنا ألزمكم كل واحد بده يجيب 10، واللي ما بيجيب 10 مندفعه غرامة مالية. قال لهم ألزمكم، أنا ما بقولكم ألزمكم على وجه الغرامة المالية، لا بقولكم اعملوا بحكم الشريعة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. كل واحد يقول بنفسه أنا عندي مثلا قرار، وبيروح اللي بيشتغل بيقولوا له أنت عندك هدف معين، تارجت معين بدك تجيبه، بدك تحصلنا 10,000 للشركة أو 100 زبون أو 1,000 زبون، أو أنتوا حطوا هدف بقلبكم تتعلموا وأن تعلموا عددا معينا لتخليص هؤلاء الناس من الجهل اللي هن غارقين فيه. بتروحوا على المساجد اسمعوا، وقفوا برا شو بيحكوا المشايخ عادة، شو بيحكوا؟ قصص وحكايات، غلي السعر، غلي البترول، طلع الذهب، واحد خانق هو وحدة، أو غاية الأمر قد يحكوا عن الغيبة والنميمة والوضوء، غزوة أحد، سيرة بعض الصحابة، ويريد كله بيكون صحيح كمان، يريد كله بيكون صحيح، بدخلوا فيه أشياء غير صحيحة. فهذا المأمول منكم أنتم أن تحافظوا على هذا العلم، بأن تأخذوا هذا العلم وأن تعطوا هذا العلم غيركم حتى ينتشر هذا الخير العظيم، لأنه هذا فيه أجر عظيم، فيه ثواب كبير. والجسم هو كل شيء له طول وعرض وعمق، كبر كالعرش أو صغر كالخردلة. خردلة حب صغير قد ربع سمسمة. كل إنسان منا في ظهره، في أسفل ظهره عظم صغير يقال له عجب الذنب، عليه ركب جسمه، وعليه بعد بلاه إن كان ممن يبلى جسمه يعاد تركيبه. هذا العجب الذنب، هذا عجب الذنب قدر حبة الخردل، حبة الخردل قد ربع سمسمة، قدر ربع سمسمة واحدة. بس بدي أقرأ الحاشية رقم 1 لأنه مهم كتير. قال الإمام الشافعي: المجسم كافر. نقله عنه السيوطي في الأشباه والنظائر. وقد أطلق النووي في المجموع تكفير المجسمة، وذلك في كتاب الصلاة باب صفة الأئمة. وقال ابن حجر في المنهاج القويم: واعلم أن القرافية وغيره حكوا عن الشافعي ومالك وأحمد وأبي حنيفة رضي الله عنه القول بكفر القائلين بالجهة والتجسيم، وهم حقيقون بذلك، يعني جديرون بذلك، الحكم عليهم كذلك. هذه عبارة كتير بتمنى عليكم تحفظوها، أن بعض الناس اليوم من يدعون المشيخة بيقولوا من وصف الله بالجسمية أو الجهة أو المكان بيقولوا منه كافر، بيقولوا هذا يصعب تخليص الأفهام الناس منه. فشوفوا هون النقل عن مين؟ عن الشافعي، عن مالك، عن أحمد، عن أبي حنيفة، يعني عن الأئمة الأربعة. شو ما هو هذا النقل؟ القول بكفر القائلين، نقل القول بكفر القائلين بالجهة والتجسيم، وهم حقيقون بذلك. وكذلك ما كان دون الخردلة كالهباء، وهو ما يرى في ضوء الشمس النافذ من الكوة الموجودة في الجدار الشباك يعني، وما هو أصغر من ذلك. فمن اعتقد أن الله جسم أو قال بلسانه إنه جسم فقد ارتد. كمان بدي انزل لتحت إذا بتريدوا حاشي رقم 2. بل نص ابن تيمية، مع أنه ابن تيمية مشبه مجسم ويصف الله بما لا يجوز عليه، بل نص ابن تيمية. ليش عم نحط قوله هون؟ ليش بحطوا قوله هون؟ مشان أتبعوا ينتبهوا في أي حالة هم، لأن هن بيتبعوا بقولوا عنه شيخ الإسلام، وهو يكفرهم على تكفير المجسم. فقال: بل أكثر أهل السنة من أصحابنا وغيرهم، زعموا من أصحابنا، هو من أهل السنة، يكفرون المشبهة والمجسمة. ذكر ذلك في رسالته المسماه رسالة الفتوى الحموية الكبرى. فبهذا يكون شهد على نفسه بالكفر، حيث إنه من رؤوس المشبهة المجسمة، وهذا من جملة تناقضاته. إن شاء الله إذا تذكرت المرة الجاية حجيب لكم نص له، يعني من شدة بشاعته واحد هو عم بيقوله بحس بحزن شديد وألم في قلبه، شدة بشاعة الألفاظ التي يستعملها في حق الله سبحانه وتعالى. هو مجسم وينقل تكفير المجسمة، لأن الله يجب تنزيهه عن ذلك، لأنه لو كان جسما صغيرا كالهباء لكان له مثل. عرفتوا هذا الهباء؟ مثل المسميه الغبرة نحن صغار كنا نقوله، لما تفوت الشمس ببين شيء صغير، مثل كنا نعمله هيك نحن صغار بإيدنا. ولو كان جسما كبيرا كالعرش لكان مثلا له، فلم يصلح للألوهية. وكذلك لو كان مثل شيء مما بينهما. ولا عبرة بقول بعض المؤلفين إن الذي يعتقد أن الله جسم لا يكفر، وذلك لأن الجسمية تنافي الألوهية، فإنه لو كان الله جسما لطيفا كالنور والظلام والريح، أو جسما كثيفا كالإنسان والنجم والشمس والقمر، لم يكن خالقا لهذه الأجسام، لأن العقل لا يقبل أن يخلق الجسم جسما. ولو كان يصح أن يخلق الجسم جسما لصح للشمس أن تكون إلها، لكن العقل يمنع ذلك، والله تعالى أمر عباده باستعمال العقل. وقد قال تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. وأثنى الله تعالى على احتجاج إبراهيم عليه السلام على عدم صحة الألوهية للكوكب. شو يعني الكوكب؟ نجم. والقمر والشمس، بكون الثلاثة جسما يتحول من حال إلى حال، والتحول من أوصاف الجسم، هذا سبق ذكرناه وتكلمنا فيه بالتفصيل. فدل ذلك على أن الله ليس جسما، ولا يكون متصفا بصفات الجسم كالتحول من حال إلى حال، كتحول الشمس من المشرق إلى المغرب. سبحان الله وبحمده، والحمد لله رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارحم شيخنا رحمة واسعة، وفقهنا في ديننا يا أرحم الراحمين، وأكرمنا في هذه الليلة برؤية الرسول صلى الله عليه وسلم نحن وأحبابنا يا أكرم الأكرمين. نهلل جماعة: لا إله إلا الله.